حبيبي يا طه زين، قلبي مشتاق لك، امتى يطفي الحنين، امتى اروح لك حبيبي يا طه زين، قلبي مشتاق لك، امتى يطفي الحنين. القلب أن لو نظر من خير الأنام، إمتى أرى قلبي غواك، روحي فداك خير الأنام. الجذع حن القلب أن لو نظر من خير الأنام، إمتى أرى قلبي خير الأنا. الهم إذا غربة وبعاد، انت المعاد أحلى الأنام. روحي الحزين طول السنين، آه حنين شوفه بمنام. الهم إذا غربة وبعاد، انت المعاد أحلى الأنام. روحي الحزين طول السنين، آه حنين شوفه بمنام.